نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الألفاظ والاستدلال بها. فيما يتعلق بأحد قسمي دلالة اللفظ وهو قسم المفهوم، وفي ثاني أنواعه وهو مفهوم المخالفة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك تحت تقسيم أنواع فحوى الخطاب وما أفاده من مفهومه لا من صيغته، وقال الضرب الرابع بعد أن ذكر ثلاثة أضرب أو ثلاثة أقسام وهي المقتضي وتعليل الحكم بما اقترن به من الوصف وفهم الحكم في غير محل النطق وهو مفهوم الموافقة. ذكر هنا الضرب الرابع يعني القسم الرابع وهو دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفي عما عداه وهو مفهوم المخالفة. هذا الضرب الذي ذكره الشيخ وهذا القسم هو أحد قسمي المفهوم. جمهور أهل العلم يقسمون دلالة اللفظ من حيث يعني دلالة اللفظ أو دلالة باللفظ ثم يدل بمنطوقه أو يدل بمفهومه، ويقولون دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المنطوق هي دلالة اللفظ في محل النطق يعني بالصيغة والنظم، ودلالة المفهوم هي دلالة اللفظ لا في محل النطق يعني بالمعنى. بالمعنى مفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وينقسم عند هؤلاء هم جمهور الأصوليين إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه مثل المنطوق أو أعلى منه في الحكم أو في استحقاق الحكم، وما كان مثل المنطوق أو أولى منه بالحكم مثله أو أولى منه بالحكم، وهذا يسمى مفهوم موافقة. وما كان أولى يسمى مفهوم أولوي، وما كان مساويا أو أدنى يسمى مفهوما يعني أو. وقد يكون وقد تكون دلالة اللفظ على الحكم بالمسكوت تحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر وفكر وتعليقها إلى تعليقها بوصف جامع مانع جامع ضابط. هنا أيضا هذه مفهومة أو مفهومة من دلالة اللفظ لكنها ليست بوضعه ولكن بالعقل، وهذا يسمى القياس. هذا هو القياس. القياس هو عبارة عن ماذا؟ هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. العلة الجامعة هذه لابد لها من دليل، دليلها إما نص صريح وإما إيماء أو إما اعتبار، وكلها عائدة إلى فهمها من الدليل الشرعي. هذا تقسيم إجمالي. والشيخ رحمه الله تعالى هنا جعل هذا القسم من أقسام المفهوم أو هذا النوع من أنواع المفهوم، بل هو قسم لأنه ما قسمان يعني مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا القسم اللي هو مفهوم المخالفة عبر عنه بقوله دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على يعني أن هذا الحال أو هذا الوضع أو هذا الصنيع من المتكلم هذا يدل على نفيه عما عدا، يسمى مفهوم المخالفة. تعريفه الأضبط عند الأصوليين هو ماذا؟ هو دلالة اللفظ على نقيض أيوة دلالة المنطوق على نقيض أو على ضد أو على خلاف. خلاف بين الأصوليين في مسألة كلمة ضد أو نقيض أو خلاف، يعني القرافي يرجح أنه نقيض والبعض يقول ضد والبعض يقول خلاف، وهذا يشمل النقيض والضد والمخالف مجرد مخالفة. فدلالة المنطوق على حكم في خلاف على أو على أو دلالة المنطوق في المسكوت على خلاف حكم المسكوت يسمى دلالة مخالفة. دلالة مخالفة هو يعني دلالة المخالفة هي دلالة اللفظ في المسكوت على خلاف حكم المنطوق، يعني تأخذها بهذه الصيغة الأوضح شوي. دلالة اللفظ على خلاف حكم المنطوق في المنطوق. ها؟ بلا هي دلالة لفظية، دلالة لفظية ولا يعني لا خلاف بين القائلين بمفهوم المخالفة. طبعا مفهوم المخالفة فيه خلاف بين الأصولية في اعتباره، لكن القائلون بأن بدلالته لا يقولون أنه دلالة، يعني بعضهم يقول أنه يدخل في القياس كما اختلفوا في القياس الجلي في يعني القياس الجلي أو في مفهوم الموافقة الأولى، أنه ليس الفهم مباشرة من حقية النص. دلالة النص على موافقة يدعونها دلالة المطابقة، فإذا هذا غير مطابقة الموافقة. على كل هو دلالة المطابقة ليس دلالة المفهوم، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه يعني بصريح اللفظ، هذه هي التي دلالة المطابقة. فإذا لم تكن الدلالة بصريح اللفظ وإنما هي من معناه وفحواه فتخرج عن هذا السلاح، تخرج عن مفهوم دلالة المطابقة. هي دلالة وهي تدخل في دلالة المعنى والالتزام، دلالة التزام دلالة التزام. ونفس الشيء عند القائلين بمفهوم المخالفة إنها هي من الدلالة العقلية، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية عقلية لكنها ليست عقلية محضة، وإنما هي مرتبطة ارتباطا قويا باللفظ عند القائلين بمفهوم المخالفة. على كل هذا تعريفه عند الشيخ، فالدلالة تخصيص شيء بحكم على نفيه عما عداه، هذا التعريف فيه نظر، لأنه أولا يعني ليس مفهوم المخالفة كما سيأتينا هو تخصيص شيء بحكم، تخصيص شيء، نعم شيء يدخل فيه كل ما يذكر من مفهوم الصفة والشرط والغاية، هذه ربما يتجول ويقول كل ذلك شيء، سواء علق بشرط أو بغاية أو بصفة، لكن قوله على نفيه عما عداه، على نفيه عما عداه، هذه قد يدخل فيها أنه ليس مفهوم المخالفة دائما هو النفي، نفي الحكم عما عدا، بل قد يكون إثبات لغير للمنفي، قد يكون المنطوق نفي حكم، المنطوق نفي شيء، والمفهوم خلافه فيكون إثباتا، فيكون إثباتا، ولهذا هو يعني ما عرفه به ابن الحاجب وتبعه هو دلالة اللفظ على نقيض أو على ضد، الحاجة ضد والرب يقول خلاف أو يقال على خلاف، لا خلاف ما دل عليه المنطق. لكن أليس هناك فرق بين النقيض والضد؟ هو النقيض، ولهذا اختلفوا، فالذي ذكر الضد إذا يكون دلالة اللفظ على الضد فقط، يعني الضد يعني يقول لك طيب وين دلالة النقيض؟ دلالته على النقيض، وقد يكون دلالة مخالفة، مجرد مخالفة وليست ضد، لأن لماذا؟ هذا مسألة الضدان والضدين والنقيضين والمتخالفين مختلفان، يعني مختلفة. فإذا نفى الضد يفهم منه أنه لم ينفي المخالف، وإذا نفى النقيض يفهم منه أنه لا ينفي الضد، فلهذا قالوا المخالف، والمخالف معناه العام يشمل الضد والنقيض ومجرد المخالفة. إذا فهو دلالة اللفظ على في المسكوت على خلاف حكم المنطوق. قال لك وهو أو ومن نحو ومن قتله منكم متعمدا، ذكر أمثلة ما ذكر الخلاف فيها في دلالة اعتباره جميلة. يقول ومن نعم ومن قتله منكم متعمدا، هذا في جزاء الصيد. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منكم، يعني إلى آخر الآية. هنا قال ومن قتله منكم متعمدا، هذا تقييد لماذا؟ نعم إيه تقييد بالعبد نعم، لكن ماذا نسميه؟ بشرط بغاية بكذا ولا إيش؟ وصف بوصف، من قتله منكم متعمدا يعني في حال تعمده، يعني هو متصل متعمد فجزاء، معنى مفهومه المخالف ايش؟ من قتله غير متعمد ما حكمه؟ طيب اين هذا الحكم؟ اين هذا في الآية؟ مسكوت عنه. اذا مفهوم الآية او صريح الآية ان من قتل الصيد متعمدا وهو محرم، لانه نقل يعني ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، هذا ايضا تقل هذا أيضا تقييد. معنى ذلك أنه هذا عود إلى الأصل الإباحة، أن غير المحرم يجوز له أقدر إلا في الحرم. ثم قيد ذلك النهي بأنه بأن يكون في حالة الإحرام، صيد البر هناك بار. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا التقييد، ما دمتم حرما يعني ما إذا أحللتم فلا تحرم. لكن هنا في الآية بالنسبة لي يعني ما ذكر فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، هنا النهي عام سواء كان صيد حرم أو صيد غيره، وأنتم حرم، هذا وصف. ومن قتله منكم في حال إحرامه، أو في حال أنه من يوم وأنتم حرم، ومن قتله منكم في حال إحرامه متعمدا يأتيك الجزاء فجزاءه مثل ما قتلنا. طيب ومن قتله في حال إحرامه خطأ، ما حكمه؟ ما حكمه؟ أخذ بعض أهل العلم من مفهوم المخالفة هذا دلالة على أن قاتل الصيد وهو محرم خطأ فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن نص الآية يقول متعمد، ومفهومها المخالف يقول أن من ليس بمتعمد فلا شيء عليه. بعض أهل العلم وليس كله، بعضهم يقول لا دلالة في المفهوم بمفهوم المخالفة، إذا فلا دلالة فيه، وهناك أدلة أخرى يعني يقولون لهم يعني دلالة. هذه مسألة توضيحية يعني ليست في صلب الموضوع، لكن أيضا من باب توضيح. دلالة مفهوم المخالف على الحكم دلالة ضعيفة لأمرين. الأمر الأول الاختلاف القوي بين جمهور أهل العلم فيها، بأنه لأنه يقول لك الآية أو الحديث أو النص إنما هو صريح فيما ذكر فيه، لكن ما عدا سيأتينا في الأركان ما لم يذكر فيه مشكوك عنه، قد يكون ذكر الوصف أو الشرط أو الغاية لعلة وحكمة سيأتينا لعلة أخرى. فلماذا أو كيف نأخذ منه يعني حكم على المسكوت؟ ما كونه يستفاد منه حكم بخلاف الحكم على المنصوص، هذا احتمال من عدة احتمالات، احتمال من عدة احتمالات. فلماذا نخصص هذا الاحتمال ونقول إنه يعني هو الذي نفهمه ونقول المتعمد يجب عليه الجزاء وغير المتعمد لا يجب عليه؟ غير المتعمد سكتت عنه الآية، سكت عنه الآية فلم تدل على هذا المطالب، يقول سكتت فلا تدل بمنع ولا يعني بإيجاب جزاء ولا عدم. ننظر في حكمه بأدلة أخرى، يقول نظرنا فوجدنا أن عليه جزاء، ما هي الأدلة الأخرى؟ ففي هذه المسألة ليست هناك نصوص متابعة فيها، قلنا ما هي اجتهادات منها؟ قالوا إنه يعني إتلاف و في حالة إتلاف، وبما أنه يعني إتلاف فيلحق بغيره مما نص عليه الدليل كأن الإتلاف فيه جزاء. وش بدلالات معنوية، دلالات ليست بدلالات يعني منصوص فيها مذكور فيها. وهذا الذي جعلهم يفعلون ذلك أو يذهبون إلى هذا، أن دلالة المفهوم ليست بتلك الدلالة القوية التي لا مجال فيها يعني لمخالفتها باجتهاد أو نحوه. فهنا يعني الظاهر أن الآية دلت على أن الجزاء على المتعمد، ودلالة مفهوم المخالفة هنا واضح بأن غير المتعمد لا جزاء عليه، يعني منعه أو إيجاب الجزاء عليه يحتاج إلى دليل قوي، يحتاج إلى دليل قوي. وعلى كل الشيخ ذكره مثالا، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، مسألة فرعية يعني. كذلك قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات في مسألة ماذا؟ النكاح. ومن لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم مطلقا أو مقيد بوصف، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني مفهومه أن الإماء غير المؤمنات لا يجوز نكاحهن، لا يجوز نكاحهن. لأنه نص على أن يكون مؤمنات فيجوز بشروط، منها من لم يجد منكم قولا، ومنها أن تكون أن يكون مؤمنات. من لم يجد منكم قولا هذا شرط، إذا مفهومه أن من وجد القول فلا يجوز له أن ينكح الإماء. ومفهوم الصفة أن يكون مؤمنات، فمن لم يجد قولا يجوز له أن ينكح الإماء، ولكن بشرط آخر وهو أن يكون مؤمنة. مفهومه أن غير المؤمنة من الأيماء لا يجوز نكاحها ولو لم يجد طولا، والطول هو إيش؟ ها؟ يعني المهر وغيره مما من نفقات المتعة. نعم. قال ومن ذلك أيضا ومن لم يستطع هي نفس الآية هذا شرط من لم يستطع منكم قولا هذا شرط مفهوم شرط والأول من فتياتكم المؤمنات مفهوم صفة والشيخ قدم هذا على هذا مع أنها مترتيبة في الآية مختلف ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المؤمنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فالتقييد بالوصف في هذا متأخر في الآية الشيخ قدمه وأخذ ذلك لماذا؟ الذين تقرؤون المثل لبيان تفييد المفهوم يعني هذا مفهوم صفة وهذا مفهوم شرط فمثل لمفهوم الصفة أولا ثم لمفهوم الشرط ولو جاء في الآية يعني متقدمين وذات مثال أي لأنهم عادة الأصوليون عندما يأتون سيأتي هناك قال ومفهومه هو درجات منها مفهوم كذا يقدم وإن كان أيضا الشيخ بترتيب هذا في يعني يخالفه غيره من حيث درجات مفهوم الشرط أقدم من مفهوم الصفة وإن كان أيضا هذه كلمة يعني إضافة أو يعني توضيح لما يتعرض مفهوم بالمفهوم مفهوم المخالفة كله في حقيقة يرجع إلى مفهوم الصفة كما يقول بعض العلماء مثل إمام الحرمين كله يرجع إلى إيه مفهوم الصفة لأن في الشرط معنى الصفة وفي الغاية معنى الصفة وفي الحال وفي التمييز كلها معنى الصفة ولهذا يقول إمام الحرمين إن مفهوم الشرط كله يرجع إلى مفهوم الصفة بمعنى أن وصفا معينا سواء جاء على سبيل الشرط أو على سبيل الغاية أو على سبيل كذا إذا اختل إذا وجد في شيء فله حكم وإن لم يوجد ذلك الشيء فله حكم يخالف فهنا ومن لم يستطع منكم قولا هذا شرط صيغة شرطية لغوية يعني من حيث التركيب اللغوي شرط من لم يستطع فكذا شرط وجزاء هذه صيغتها ولكن معناها أن من وجد أو لم يوجد فيه وصف أو من وجد فيه عدم القدرة على مهر الحرة هذا وصف يعني حاله أنه لا يستطيع أن يوفر مهر الحرة هذا حاله ما حكمه فله أن يجوز يباح له أن يتزوج الأمة مفهومه المخالف أن من استطاع فلا ليس له التزوج الصيغة شرطية والمعنى معنى صفة تعليق حكم بصفة قال لك ومن أمثلته في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة لحديث يروى وفي بل هو حديث يعني مما استدل به صحيح ورد باختلاف يعني باختلاف الغنم السائمة أو في سائمة الغنم الزكاة هذا مفهوم صفة ومذكور به الأصوليون جميعا بمفهوم الصفة وفي قوله في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة أين المنطوق فيه وأين المفهوم؟ أين منطوقه هو أين مفهوم؟ في سائمة الغنم يعني أن صريح اللفظ أن الغنم إذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة طبعا بشروطها تبلغ نصابا كذا إلى هنا الآن تركيز على وصف إذا وجدت غنم سائمة 5 أو 6 أو 10 أو كذا إلى آخره ما تجد الزكاة لعدم توفر الشرط الآخر وهو أو السبب وهو بلوغ النصاب إنما إذا بلغ نصابا وكانت يعني لديه غنم وبلغ نصابا ولم تكن بوصف السوء بل كانت معلوفة هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب طيب ما دليل عدم وجوبها؟ قال جمهور العلماء ان دليل عدم وجوبها بالمناسبة هذه يكاد يكون اجماع بل هو اجماع على انه لا تجب الزكاة في المعلوفة يعني في غير السائمة لا تجب الزكاة الا اذا كانت معدة للتجارة هذا شيء آخر إذا سبب الزكاة فيها أمر آخر ليس التملك والبنية وإنما هو التجارة عرض من عروض التجارة لكن إذا كان متخذها للبنية ويعلفها عمل لها حظائر وكذا إلى آخره ويشتري لها العلف وكذا ويعلفها وهي للبنية ليست البيع والشراء بلغت نصاب 40 شاة وما فوق هل تجد فيها زكاة؟ لا تجد فيها زكاة. ليش؟ قال لأنها معلوفة. طيب لماذا؟ من أين أخذتم هذا؟ ما في عندنا في الحديث هنا أن المعلوفة ما فيها زكاة. الحديث ليس فيه دليل نص على أن المعلوفة لا زكاة فيها، إنما قال في سائمة الغنم الزكاة. طيب فالمعلوفة أخذ حكمها من المفهوم، وقال إذا ثبت الحكم وهو وجوب الزكاة في السائمة فالمعلوفة التي سكت عنها لا حكم لها. هنا الجمهور يقولون أخذ حكمها بعدم الزكاة، عدم وجوب الزكاة من هذا، لأنه أثبت الزكاة فيما وصف بالصوم وسكت أو لم يذكر ما لم في الذي يصفه، عدم ذكره استغناء بذكر مقابله، فيكون إذا ثبت الحكم للمطلوب فالحكم خلافه يثبت في المسكوت. هذا رأي الجمهور. والمخالفون احنا الآن نذكر يعني استدلال القولين يعني كسنأتي على مدى قوة التزاد الخلفة. المخالفون يقولون نحن لدينا نص شرعي، ونص كلام من الفن لكن نحن الآن في نص شرعي، لدينا نص شرعي كيف نفهم؟ يقول الشارع في سائمة الغنم الزكاة نصه ظاهره دلالته أن السائمة فيها الزكاة. المعلوفة ما تعرض لها النص بشيء، كيف تقولون أنه تعرض لها وقال لا زكاة فيها؟ سكت. والسكوت ليس نطقا، ليس كلاما، ليس حكما، سكوت ساكت. قد يأتي ويقول وكذلك المعلوفة، أو يقول والمعلوفة لا زكاة فيها. نحن ننتظر دليلا آخر لهذا الصف. أما أننا نأخذ حكما من سكوت فلا، هذا المعارضون. وطيب وكان المسألة الفرعية اعترض عليهم، قلت طيب أنتم الآن أوجبتم الزكاة، الزكاة في المعلوفة، نحن وياكم متفقون على أن الزكاة لا معنى، أن المعلوفة لا زكاة فيها. قالوا لا، ورد نص آخر على أن لا زكاة في معلوفة ولا في إيش ولا في مركوب ولا في كذا إلى آخر، وإن كان الحديث الذي استدل به ضعيف. فالعمدة الذي استدل في هذا هو الإيش المثل. يبقى معنا كيفية أو صيغة المثال نذكرها في سائمة الغنم الزكاة. المفهوم هنا هل هو في سائمة الغنم ولا في كل سائمة؟ يعني لو اقتصر على الحديث على هذا فقط، يعني سائمة البقر أو سائمة الإبل، أو يعني يؤخذ من هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة فيها وعدم وجوبها أو لا يؤخذ؟ كيف يؤخذ؟ يؤخذ دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ دلالة قياسية. تمام، أحسن، دلالة قياسية من هذا الحديث، لأن النص ورد في الغنم ووصفها بالسوء، والمخالفة فيها في الغنم التي لم توصف بالسوء. أما غيرها من سائر الأنعام التي تجب فيها الزكاة، فكوننا نقول إنه لا زكاة في سائمة الإبل أو البقر لو لم يكن إلا هذا الدليل، إنما يكون ذلك من باب القياس، أن سائمة الإبل والبقر فيها الزكاة ومعلوفة على زكاة فيها ما في تحت. فالمفهوم هنا في ما إيش؟ في مفهوم النطق، في مفهوم اللفظ الذي نطق به. نعم، وليس في ما وجد فيه المعنى من مما يشابهه. أو نعم، أردت أسئلة مساعدتك، يعني أقول لك الاحتمالات كثيرة. أنت الآن تريدني أن أقول لكم، كنت أريد أن أؤجله قليلا حتى يأتي شيئا فشيئا في مسألة مفهم هذه المسألة. والخلاف قوي في مسألة مفهوم المخالف، هذا الحجة أو ليس الحجة، وهو أقسام ودرجات، منها ما هو ما يكاد يتفقون على العمل به وإن كان المخالف لا يسميه مفهوم مخالفة، ومنهم ما هو متفق على عدم اعتباره كمفهوم اللفظ. لكن يعني كنا سنأتي به فيما إنما هناك قاعدة، وخلوا عشان تستيقظ جميعا، قاعدة ضابط شامل عام عند القائلين بمفهوم المخالفة بمختلف درجاته. يقولون مفهوم المخالفة إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك فائدة لذكر المنطوق، ذكر الصفة أو الشرط أو كذا غير نفي الحكم. لاحظ هذه مهمة جدا. الجمهور الذين يقولون بصحة بدلالة مفهوم المخالفة يشترطون أو يعملون ضابط أو عندهم ضابط، يقولون لا يكون يعني مفهوم المخالفة حجة إلا إذا لم يكن هناك احتمال ظاهر لمعنى غير النفي الحكم عن المسكوت. فإما إذا وجد احتمال آخر فيحمل اللفظ عليه، لفظ عادي. وبهذا الضابط تأتي الحين بعد إن شاء الله ما أدري في هذا اليوم أو فيما بعد الاعتراضات التي ترد على من المخالفين كلها نردها إلى أنه إذا وجد ضابط إذا وجد معنى في مفهوم المخالفة معنى غير نفي الحكم فنحن لا نقول معنى آخر، وإن لم يوجد انتفت جميع الصفات إلا نفي الحكم فلا بد من الاستدلال من مفهوم المخالفة أنه لا بد أن المتكلم ذكر الوصف أو الشرط أو كذا لمعنى لمعنى، فإن انتفت جميع المعاني إذا فلا بد أن يكون هذا المعنى هو نفي الحكم، وإن وجد معنى آخر يحمل اللفظ عليه يحمل اللفظ عليه. نعم. فهنا من ضمن الاعتراضات التي أشار إليها زميلكم ستأتينا ويأتي جواب عليها، إذا سأله سائل يقول ربما أن سائل سأله وقال له هل في سائمة الغنم الزكاة؟ صحيح. ها؟ يعني يقول ربما أن سائلا سأله رسول الله سأل رسول الله هل في سائمة الغنم الزكاة؟ فأجاب في سائمة الغنم الزكاة. لو صح هذا وثبت يقولون إذن هذا جواب على قدر السؤال، فليس فيه قصد إلى تخصيص السائمة بالزكاة، وإنما هو يعني أجاب السائل أجاب السائل، وإن كان أورده ابتداء من غير سؤال فننظر ما هي الفائدة، هل الفائدة كذا أو إلى آخره. الغالب أنه ما ذكره إلا لمعنى خاص به وهو أن الحكم فيه دون غيره. نعم. قال ومن ضمن أدلته نعم. ثم لما ذكر الأمثلة هو حقيقة الآن ذكر أمثلة لنوعين من أنواع المفهوم، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط، معناها ستأتي أنها ستة أنواع أو أكثر. قال لك وهو يعني مفهوم المخالفة في الجملة هو حجة، حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. جمهور الفقهاء يرون في الجملة أن مفهوم الموافقة حجة بشرطه، وهو درجات عندهم في أيضا في دلالته. والحنفية تبع لإمامهم وبعض المتكلمين يقولون أنه ليس بحجة. ما هو دليل القائلين بحجيته وما هو دليل القائلين بعدم حجيته؟ تقرأ يا شيخ أو نستمر على ما نحن فيه؟ طيب الشيخ طبعا لا شك الشيخ طوفي مختصر ومختصر للروضة للمقدامة، وهو على طريقة أو على مذهب جمهور يقول لنا يعني الدليل لنا على أنه حجة، حجة نقول هذا المفهوم حجة بشرطه بشرطه، يعني من يقول أنه حجة سواء كان يقول بمفهوم الصفة دون مفهوم مثلا الشرط أو بمفهوم الشرط دون مفهوم الصفة أو كذا، كل من يقول أن مفهوم حجة بشرطه عنده وهو ألا يكون له معنى أرجح من نفي الحكم عما عدا. يقول من أدلتنا على أنه حجة وأنه يعني يفهم من اللفظ دلالته على هذا، أولا تخصيص أحدهما أو في الحقيقة أحدها يعني أحد الأوصاف، أحدهما يعني أحد الوصفين أو أحد الأوصاف، يعني إذا كان في الشيء المذكور عدة أوصاف أو وصفين يعني متخالفين مختلفين ويتعلق بهما الحكم فيخصص أحد الأوصاف بالحكم دون الآخر، هذا التخصيص لابد أن يكون له دلالة. ما هي دلالته؟ أن الحكم متعلق به لذلك المخصوص وعكسه يوجد في خلافه أو في مخالفه. يقول لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما لابد أن يكون الصفتان اللتان علق الحكم بأحدهما وجودا وبالثاني نفيا تكون الصفتان متساويتان حيث المعنى وقوة والوجود في الموصوف، فإذا كانت صفتان متساويتان يعني عندنا المثال الغنم إما سائمة وإما معلوم إما سائمة وإما غير سائمة ففيها صفتان متمايزتان، قام جاء الشرع وقال لك في حاله وقتها في الصوم فيها الزكاة، يقابله لابد عقلا وعادة وشرعا ولغة يقابله أن الصفة الثانية الموازية والمساوية لابد لها حكم خالف، وإلا قال لك تخصيص أحدهما مع استوائهما بالحكم في الذكر مع أن حكمهما واحد عي في الكلام. لو أن الحكم واحد المعلوفة والسائمة تجب فيها الزكاة فيأتي ويقول في السائمة الزكاة ويسمى المعلوفة، هذا يقول لك هذا نوع من العي وعدم الإصلاح والخطاب الشرعي في أصح درجات الأصاحة والفلاح. يقول تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، ليش هو عي؟ عي يعني إيه؟ ضعف في التعبير عن المراد. يقول هو عي إذا كان كذلك إذ هو عدول عن الأخصر يعني عن الاختصار وترجيح من غير مرجح. كيف؟ عدول عن الاختصار. إذا كان الحكم واحد فبدل ما يقول في الغنم السائمة الزكاة وفي المعلوفة الزكاة، أن الحكم واحد يكون إيش؟ ترك الاختصار في اللفظ وذهب إلى الأتيان بجملتين متعاطفتين، والأصل أن يقول إذا كان الحكم واحد في الغنم الزكاة، تمام؟ هذا من حيث ترك الأقصى. قال والترجيح من غير مرجح، إذا كان لم ينتبه لم يلتفت إلى الصفة التي ذكرها وعلق عليها الحكم وهو لا عبرة به ولا هو لا يعتبرها، فقد رجح أحد الوصفين من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح باطل. هذا وجه آخر في الاستدلال. قال لك وإبطال لفائدة التخصيص، إبطال لفائدة التخصيص، وهذا هو منازعون فيه. إبطال لفائدة، ما فائدة التخصيص؟ ما هي فائدة التخصيص؟ المتكلم إذا تكلم بشيء لابد أن يقصد من حيث دلالته معنى ما أراد أن يتكلم. فعندما يخصص شيء بالذكر لابد أن يريد شيئا معين، وإلا مجرد أن يخصصه بالذكر من غير أن يعني حاجة يقول هذا يرجع إلى مسألة العلم. وإن خصصه إذن فلابد ما خصصه بالذكر إلا لفائدة، ما خصه بالذكر إلا لفائدة. والفائدة هذه أن موصوء الذكر هذا المذكور هذه الصفة أو شرط علة للحكم أو شرط في الحكم أو نحو ذلك، إذا انتفى